وخطوات تحقيق التوكل كما ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين. ابن القيم في مدارج السالكين جعل التوكل لا يمكن أن يتحقق إلا على عدة أركان. الركن الأول هو معرفة الرب سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته، فيعرف قدر الله ويعرف كفايته ويعرف قيوميته ويعرف أسماءه وصفاته، ويتعرف على الله من هذه الناحية، ويحفظ أسماء الله ويحفظ معانيها، ويراجع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يتعرف على ربه بشكل أكبر. فإن من كان لله أعرف كان توكله عليه أتم. الركن الثاني إثبات الأسباب والمسببات، وهذا من أركان تحقيق التوكل عند أهل السنة والجماعة، أن يقوم على الأسباب وأن يعتني الإنسان بالأسباب وأن يجتهد في تحقيقها وأن يتقنها وأن يبذل كل ما يستطيع، بحيث أنه يأتي بكل استطاعته في تحقيق هذا السبب، لا يتهاون بالأسباب. الركن الثالث من أركان تحقيق التوكل عند أهل السنة والجماعة التوحيد، أن يصحح الإنسان توحيده، وهذا يلزم منه أن ينقي الإنسان نفسه عن الشرك وعن البدع وعن الأشياء التي تخدش التوحيد والأشياء التي تخدش في كماله والأشياء التي تخدش في أصله، فينقي الإنسان قلبه من هذه الناحية ويصحح توحيده لأجل أن يكون اعتماده على الله أكمل وأتم. وكلما كان توحيد الإنسان أصح كان توكل الإنسان على ربه أتم. الركن الرابع من أركان تحقيق التوكل عند أهل السنة والجماعة اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكون القلب إلى الله. ومعنى ذلك أن لا يبقى في القلب اضطراب أو تشوش ولا حتى سكون واطمئنان لأن السبب الذي بذله قوي، وإنما يكون اعتماده وسكونه واستناده على الله سبحانه وتعالى، ويفعل السبب لأن الله أمر بالسبب ولأن السبب مؤثر. لكن هذا الاعتماد وهذا السكون وهذا الاستناد لا يكون إلا على الله. الركن الخامس من أركان تحقيق التوكل حسن الظن بالله، فيحسن الإنسان ظنه بالله أن الله سيساعده، أن الله سينصره، أن الله سيحقق له مطلوبه، أن الله سيشافيه، أن الله سبحانه وتعالى سينشر علمه، أن الله سيعينه في الكلام الحق، أن الله سيعينه على إسلام هذا الرجل أو على هداية هذا أو على نشر الخير أو على نفع بلده أو مجتمعه أو غير ذا أو تحقيق مشروعه. فيحسن الظن بالله، لأن من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، والله أكرم من عبده سبحانه وتعالى. الركن السادس من أركان تحقيق التوكل عند أهل السنة والجماعة استسلام القلب إلى الله، أن يستسلم القلب إلى الله وأن ينجذب القلب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يقطع الإنسان كل المنازعات الموجودة في قلبه ويجعل قلبه يركن ويستسلم إلى الله سبحانه وتعالى استسلاما يورث الرضا. الركن السابع وهو آخر الأركان أن يفوض الإنسان أمره إلى الله، والتفويض يقول عنه ابن القيم في هذه المنزلة يقول هو روح التوكل وهو لب التوكل وهو حقيقة التوكل، يعني هو خلاصة التوكل، أن يفوض الإنسان أمره إلى الله. ومعنى التفويض أن يلقي الإنسان أموره كلها وأن ينزلها بالله سبحانه وتعالى طلبا واختيارا وعبودية، يعني يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرجع هذه الأمور ويرجع أغراضه وحاجاته، يرجعها وينزلها كلها بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو المطلوب منه. ولا يليق بالعبد إلا ذلك، ولا يليق بالله إلا أن تنزل به الحاجات. فإذا قام هذا بالقلب والأركان الأخرى تحققت منزلة التوكل. بقي بعد هذه الأركان ينتقل الإنسان إلى الرضا وهو ثمرة التوكل. فإذا بذل هذه الأشياء هذه الأركان كلها وحققها، عند ذلك عليه أن يرضى. يرضى بماذا؟ يرضى باختيار الله ويرضى بقدر الله ويرضى بما ييسره الله له وبما يدبره الله عليه.